بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فإذا هو خصيم مبين. لو شاء الله ما عبدوا فهو وليهم اليوم إِنَّ